سافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحدث مكانك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. نحن اليوم مع قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نحن اليوم مع هذا المؤمن القوي، هو قوي في إيمانه، قوي في علمه، قوي في شجاعته، وهو أيضا قوي في بدنه، لا يشكو من ضعف فيه ولا من هزال، يهتم بجسده ويهتم برياضته، يهتم تماما ببدنه لأجل أن ينفع الإسلام به. كيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه مهتما بالرياضة؟ بل كان يدعو لأصحابه كما دعا لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن يثبت على الخيل بعدما كان يزل جسده من عليه، فدعا له عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة قد برزوا في أنواع من الرياضة، منهم من برز في الرمي، حتى قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص في معركة أحد: ارمي فداك أبي وأمي لما رأى جودة رميه. كذلك ما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه، كان عداء فكان لا يكاد أن يسبقه أحد. نبينا عليه الصلاة والسلام مارس أنواع من الرياضة، سابق عائشة، صارع ركانة، كان عليه الصلاة والسلام يركب على الخيل وتجري به، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أيضا ركب على الإبل وجرت به. فكان صلوات ربي وسلامه عليه مهتما بها مقويا لجسده. تكلمنا عن ذلك كله في حلقة ماضية. تعالوا اليوم ندخل في أنواع من الرياضة موجودة اليوم في عصرنا. تعالوا اليوم نتكلم عن كرة القدم، عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بها، نتكلم اليوم عن أحكام فقهية في عدد من الرياضات، سباق السيارات، الرالي ما حكمه الشرعي، التزلج على الجليد ما حكمه الشرعي، رياضة الثيران ومصارعة الثيران ما حكمها الشرعي، رياضة مصارعات الديكة أو مصارعات الكلاب والتهييج ما بين البهائم ما حكمها الشرعي، المسابقات متى يجوز أخذ العوض عليها ومتى لا يجوز ذلك أيضا، ما هي الأحكام المترتبة على انتقال اللاعب، لن أقول بيع اللاعب، إنما انتقال اللاعب من فريق إلى آخر والملايين التي تصرف في ذلك، ما الحكم المترتب على هذا؟ كل هذا أيها الأحبة وأكثر اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا سوف نعرضه، فيسعدني والله أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. كان الشعبي رحمه الله تعالى مؤدبا لأبناء الخليفة عبد الملك بن مروان، فقال له الخليفة: ماذا تعلمهم؟ بماذا ابتدأت؟ قال: أعلمهم الكتابة. فقال له الخليفة: يا شعبي، ابدأ فعلم أولادي السباحة، فإنهم يجدون من يكتب لهم ولا يجدون من يسبح عنهم. هذا واقع، يقول لو ركبوا في سفينة واحتاج إلى واحد يكتب له بالأجرة وجد واحد يعطيه 10 دراهم يكتب له، لكن لو وقع لو انكسرت بهم السفينة ووقعوا في الماء ما في واحد يعطيه 10 دراهم يقول اسبح بدالي، فيقول علمهم رياضة السباحة فإنهم لا يجدون من يسبح معهم. الإسلام جاء بكل ما فيه نفع للناس، لذلك حتى فيما يتعلق فيما أباح الله تعالى شربه، أباح ما ينفع الناس وحرم ما يضرهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما حرم الله تعالى العباد شيئا إلا وفيه مضرة عليهم، ولا أباح لهم شيئا إلا وفيه منفعة لهم. جاء الإسلام بالرياضة لأسباب، من ضمنها مثلا الصحة وقوة الجسم، من ضمنها الحفاظ أصلا على اللياقة عموما. صح. الإنسان قد يحتاج إلى أن يجاهد في سبيل الله، يحتاج أن يدافع عن أهله، أن يدافع عن عرضه، إلى غير ذلك، يحافظ على لياقته. منها كذلك أن يكون عند الإنسان خشونة وقوة تحمل. ترى يا جماعة الذي يلعب رياضة ويقوي جسمه، يلعب مثلا كرة أو طائرة أو يلعب غيرها من الرياضات، يكون عنده نوع من الخشونة. أما الإنسان الذي تجده دائما يعني ربما يركن إلى الراحة والدعاء والسكون، وتجد أنه معتني بشعره وكريمات ولبس ودهونات ومراهم ومدري إيش، هذا ما تجد أحيانا أن عنده نوع من الخشونة. النبي عليه الصلاة والسلام مارس أنواع من الرياضة مثل ما ذكرنا، صارع ركانة، سابقة عائشة، كان عليه الصلاة والسلام يركب على الخيل يجري بها، كان يشجع الصحابة الذين عندهم أنواع من الرياضات، بل كان يحذر من تعلم الرمية ثم تركه، يحذر عليه الصلاة والسلام ويتوعده يعني بالإثم وأنه يعني غير مأجور على هذا. بل إن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان مع جابر بن عبد الله يتراميان، فأحدهما تعب وترك السهام، فقال له الآخر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل لعب الرجل له إلا 3، وذكر منها قال والسعي بين الغرضين، يعني تعلمه للرمي والرمي بالسهام حتى يكون يعني متدربا على ذلك. الرياضة أنواع كما تعلموا، منها الرياضة البدنية مثل ما يتعلق بالسباحة، العدو، الكرة، الجمباز، التزحلق على الجليد ونحوه. بعضها بعض الرياضات هي في الحقيقة أقرب إلى الفنون العسكرية، مثل إيش؟ الكاراتيه، مثل ركوب الخيل، مثل الرماية ونحوه، هذه أقرب ما تكون فنون عسكرية منها أن تكون رياضات، لكن أيضا تسمى رياضات. منها أيضا رياضات لا تقول هي رياضات تقوية الجسم ولا فنون عسكرية، هي رياضات مجرد تسلية. صحيح. مثل في بلياردو، بس هاي تقوية الذهن، يعني ما فيها تلك التقوية في الذهن، يعني واحد معه عصا ويضرب لك كرة ويوقعها في إيش الذهن اللي فيه، يعني إلى حد ما. لعبة الطاولة هذه أيضا رياضة، لكن ما نقول والله تقوي الجسم، بل ربما أيضا أنها تثقل الجسم، يبدأ يشرب منها الشاي ويأكل من حلويات ويلعب بالطاولة، زين ما فيها تلك يعني كذا. لا التنس ربما فيها حركة يعني. الشطرنج أيضا، طبعا الشطرنج بصرف النظر عن حلها أو حرمتها أيضا ربما أنها تعين على التفكير يعني، لكن بعضها العلم يمنع منها بناء على أسباب أخرى لا أريد أن أذكرها الآن. منها ألعاب بهلوانية، من الألعاب مثل السيرك وغيره. منها ما يكون فيه نوع من يعني الحرج الشرعي عند فعله، ومنها ما هو مباح، مثلا الآن الرالي. ما هو الرالي؟ هو سباق السيارات اللي في البر أو غيره، واللي يضغط على البنزين بأقصى سرعة وربما يمشي في البر مع وجود الحجارة والحشائش والمعاطفات، يمشي بسرعة كم ممكن؟ يعني 120 أو أكثر من ذلك، ويعرض نفسه للخطر. أعطوني يا جماعة فائدة واحدة من هذه الرياضة، تفضل. هل هي تقوي الجسد، تقوي العقل، تقوي الدين، تزيد الإيمان، تقوي الأمة؟ لا. ما في ولا فائدة منها. لذلك كثير من أهل العلم يقول إن قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن قول الله جل وإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وكذلك يعني أن الإنسان لا يجوز أن يعرض نفسه للموت، وكذلك أنه يكون قدوة لمجموعات من الشباب الذين لا يتقنون ذلك، ربما فعلوا كما يفعل هو. يعني الآن لما يرونه مثلا قد بجل وأعطي من الجوائز وسبق غيره لأن مثلا يعني مشى على مسافة معينة بسرعة قوية، يأتي بعض أبنائنا ربما من المراهقين ويبدأ الواحد منهم يسير مثل سرعته، لذلك منع منها عدد من أهل العلم. كذلك بعض الرياضات الأخرى مثل مثلا التزلج على الجليد. إن كان فيها فائدة للإنسان دون أن يكون منها مضرة مترتبة عليه فلا بأس في ذلك، أما إن كان هناك مضرة مترتبة على الإنسان فالله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هاي أحمد، هو دائما المقياس في أي رياضة أو في أي لعبة الضرر اللي فيها المنفعة والضرر. يعني أحيانا بعضهم يسأل أسئلة ما أدري يعني وش يرجي منها، تلاقيه يستفتي كثير عنها ويسأل، فهو الظهر المرجع لها إذا كانت تضر يعني ابعد عنها، وإن كان فيها نفع وخير ما عندك مشكلة فيها. أحسنت، بوجود ضوابط شرعية طبعا. أحسنت، هو شوف القاعدة الشرعية في هذا أن الله تعالى ما حرم على الإنسان شيئا فيه منفعة له ولا أباح له شيئا فيه مضرة عليه، حتى في كل شيء، حتى إن جئت للأموال، لماذا الله تعالى حرم الربا؟ لأن فيه مضرة على الإنسان. لماذا أحل الله تعالى البيع؟ لأن فيه منفعة على الإنسان. لماذا حرم الله تعالى بعض أنواع البيع؟ لأن فيها مضرة. لماذا أباح هذا؟ لأن فيه منفعة. لماذا حرم الله تعالى أكل لحم الخنزير بينما أباح غيره؟ لأن فيه مضرة. لماذا الله تعالى قال الشاة إذا ماتت موتا لا يجوز أكلها، إذا ذبحت ذبحا جاز أكلها؟ لأن فيه هذا مضرة وفي هذا منفعة. كذلك ما يتعلق بالرياضات، العلماء قديما تكلموا عن الرياضات، تكلموا مثلا عن سباق الخيل وقالوا إن سباق الخيل له شروط، من ضمنها تعيين الفرسين، ما يجوز يقول والله أنا أسابقك يلا جيب أي فرس وأنا أي فرس، لا، لا بد أن يعين الفرسين، ولا بد أن يعين المسافة التي يقطعونها، ولا بد أن يكون أيضا على علم بوقت السباق. هذا ذكره الفقهاء، وصار في كلام الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، كل هذا تكلموا عنه لأن العلماء اهتموا بالرياضة أساسا وتكلموا عنها في كتبهم. تعال إلى الكلام اليوم عن بعض المخالفات الشرعية الموجودة في الرياضات، مثلا رياضة مصارعة الثيران، ذكرنا في الحلقة الماضية أنها لا تجوز بسبب أن فيها أذى لهذا الحيوان وفيها تعريض للشخص للمضرة بسبب ذلك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم، ماذا نعني بالتحريش؟ تهيج البهيمة البهيمة الأخرى لتقاتلون يعني. أحسن، يعني مثلا يأتي بالديكة ويجعلها تتقاتل وتتضارب، والذي يغلب منها هو الذي يأخذ الجائزة، أو مثلا ربما أتى بالعجول وجعلها تتناطح، أو أتى بالخرفان وجعلها تتناطح، هذا كله لا يجوز. وهذا التهيج، أو الكلاب ويجعلها تتناطح مع يجعلها تتقاتل مع بعضها ويعض بعضها بعضا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم، ولا يجوز للإنسان أن يستمتع بناء على تعذيب غيره. يعني الآن تتعذب هي وتسيل دماؤها وتموت بين يديك، وأنت تستمتع وتصفق وتصرف الجوائز وتقيم المسابقات وتجمع الناس المهرجانات كلها على دماء تسيل، تبقى هذه لها حق في أنها لا تعذب. كرة القدم ما هو تاريخها وما هو قصتها أصلا وما هي الضوابط الشرعية للعب فيها؟ سنذكر لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أيها الأحبة، قبل أن أنتقل للكلام على كرة القدم دعني أنتهي من ما قبلها. الملاكمة أيضا فيها من المضرة المترتبة عليها أكثر من المنفعة حقيقة، ويمكن الإنسان يدافع عن نفسه من غير أن يستعمل مثل هذا الأسلوب. من عام 1945 إلى عام 1983 توفي أثناء الملاكمة 350 شخص يمارسون الرياضة. يمارسون هذه الرياضة يعني أثناء الملاكمة في أقل من 40 سنة توفي 350 شخصا. يعني انظر إلى يعني الضرر الذي يصيب الناس من جراء ذلك. فيها مخاطرة طبعا كثيرة. في ألعاب أخرى أيضا فيها حرج مثلا السباحة النسائية جمباز. إذا كانت المرأة سوف والجمباز أيضا نسائي وعدد من الرجال يأتي ويحضر الجمباز والله لا رغبة في الحركات إنما ينظر فقط لهذه الأجساد التي تتراكض أمامه فعلا. وكذلك ما يجري من يعني كشف العورات الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشيطان قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ماذا فعل بهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لاحظ يعني الله تعالى يؤكد يقول من أهم ما يهتم به الشيطان دائما هو نزع العورات. لذلك أول شيء فعله إبليس بآدم وحواء ما هو نزع العورة. لاحظ يعني الله تعالى قال يا آدم كل من كل ما في الجنة إلا هالشجرة لا تأكل لأن اللي في الجنة كله ما يحتاج تتغوط بعده إلا هالشجرة سوف تحتاج أنك تتغوط فتكشف عورتك. جاء إبليس قال له كل من هالشجرة ينزع عنهما لباسهما. لذلك مشاهدة مباريات النساء بالنسبة إلى الرجال أو السباحة النسائية وما يقع فيها من كشف عورات أو أيضا الرجال الذين يكشفون العورات ولا يسروا إلى العورة المغلظة كل هذا فيه حرج. هاي دكتور فيه بعض الألعاب اللي هو يسمونها الرقص والرقص من الجمباز في مثال الرقص اللي يقولون عذر لهم أنه يقوي الجسد يعطي مهارات في المرونة اللي هو الرقصات اللي هفهوبو رقصات إيش؟ الرقصات غربية اللي يسمونها الهفهوبو ما أعرفه والله لكن إن كانت هي رياضات تعمل كيف يعني هي حركات بهلوانية بشكل عام من أكثر ما تستخدم السواعد من السواعد واليدين اللي يدور على الأرض وكذا يعني هذه ما فيها حرج إذا سلمت من وجود المعازف يعني هي مبنية على لا يعني لو استعملوا مثلا الدف أقل حرجا لكن أنه يبدأ يستعمل فيها المعازف يعني يبقى أن المعازف لا يجوز استماعها لكن كونه يعمل حركات بهلوانية وغيرها ما في بأس لكن لا تأتيني رقاصة وتقول والله أنا أرقص في كبريه وفي مرقص وقدام رجال وتقول والله أنا قاعد أعمل رياضة هذا لا يقبل منها. هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر قال يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها صحيح. فهذه الآن يعني أصبحت تفعل مثل ذلك وتسميه بغير اسمه تغير يبقى أنه فجور ما عاد صارت رقاصة مع فنان استعراضية الله يا أخي المسألة كلها الكلام على النتائج والحقائق. من الحرج اللي موجود اليوم أيضا في بعض أنواع الرياضة الآن فيه اختلاف في كشف عورة الرجل في كرة القدم يعني هم دائما يلعبون شورتات فوق الركبة ففيها اختلاف دائما والله الأصل يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة وأنا رأيت عدد من اللاعبين من الحريصين يضع قطعة سوداء يستر بها الضغط أو الشد وكذلك يمكن أن تكون قطعة يعني شفافة ليس هو لما تكون سوداء ستستر بل إنها أحيانا ربما تكون مثل الشاش الذي يلف به أحيانا الجروح يكون شيء أسود ويضعه هنا وهنا يستر به عورته طاعة الله تعالى وتعظيما. من الأشياء التي بدأت يعني تظهر مع الأسف في بعض الرياضات استعمال المنشطات. ليش يا شباب فيها حرج بينوا لي ها؟ لأنها في لها مضرة في الجسم الإنسان في السنة المقدمة تؤدي إلى الإدمان وأيضا فيها يدمن فيها وأيضا فيها فيها هلاك فيها غش أيضا يعني فيها غش. هم الآن يأتون ويركضون يرون من الأسرع من الأقدر على التحمل من اللي عنده قدرة على أنه يصل في وقت أقل من الآخر من غير أن يتعب فلما يأتي هذا ويأخذ منشطات يأخذ إبر ولا يأخذ سوائل ربما يشربها أو حبوب معينة أو نحوه هو الآن يتشبع بما لم يعطى يتشبع بما ليس فيه يدعي أنني أقوى منكم وأني أسرع منكم وفي الحقيقة ليس كذلك فهذا أيضا من المحرمات لذلك يشددون عليها ظنوا يبحثون لاعبين عادة آية ناصر في رياضة كمال الأجسام عادة في البطولات حقتهم وذيلي فتلقى الرجل يكشف عن عورته ويستعرض جسمه كاملا يعني عادة تحت السرة هو يكون من تحت السرة من اللباس إلى ما يصر للعورة المغلظة ما يصر العورة هذا أيضا يا أخي وترى هذه الأمور كلها بدأت تؤدي الآن إلى أنواع من الفتن وأنواع من العشق. ويعني بل أنا أتعجب يا أخي حتى الآن من الرجال الذي يجلس بجانب امرأته وينظرون إلى مباراة إلى مصارعة حرة أو إلى مثلا كمال الأجسام، والمرأة تنظر إلى زوجها فإذا هو جسمه ليس رياضيا ولا قريب من الرياضة. طيب، وهذا قليل من الناس من جسمه رياضي وقوي، وتنظر إلى هذا الملاكم أو إلى هذا المصارع، وإذا هو لم يستر إلا عورته المغلظة وربما كان أيضا شكله حسنا وشعره ووجهه حسن، ويبدأ يستعرض ويضرب، والمرأة تنظر إلى هذه العضلات. يا أخي الرجل كما أن عينه تشتهي كذلك المرأة عينها تشتهي. عبد الله بن مسعود لما رجع مع بعض أصحابه إلى بيته يقولون فلما اقترب من البيت مال إلى ماء عنده وأخذ منه ماء وغسل وجهه ولحيته وعدل شعره وعمامته، فقال له بعض من عنده قالوا يا ابن مسعود يعني أنت تتزين لمن؟ قال أتزين لامرأتي، هي تريد مني كما أريد منها، زي ما أنا حريص أشوفها بصورة حسنة هي لازم تشوفني بصورة حسنة. من الحرج الموجود أنه لا يجوز أن يكون هناك رهان ولا قمار في لعب، سواء لعب كرة القدم ولا غيره، كذلك أن يحفظ اللسان من السب والشتم واللعن وأن يتخلق بالأخلاق الشرعية الإسلامية، كذلك البعد عن الفتن. يعني واحد لاعب كرة ستكثر حوله الفتن من النساء واتصالات البنات وغيره، ينبغي له أن يحرص على أن يحفظ نفسه من ذلك غاية الحفظ. كذلك يعني ألا يحصل مبالغة بأسعار اللاعبين. بعض رجال الأعمال تأتي لي وتقول له نريدك تدعم هذا المسجد يا أخي لأن المسجد تعطل، نريد منك 50,000، بالكاد يطلع لك 5,000. تقول له نريد سنضعك عضو شرف في هذا النادي وادفع 1,000,000 ريال، ربما دفع 2,000,000 ريال. فأصبح الإنفاق مع الأسف مثل هذه الأمور أكثر من الإنفاق في غيرها. حقيقة بقي معي كلام كثير لكن وقتنا ضاق عن ذلك، وأيضا الشباب جاهزين مقطع جزاهم الله خير. أيها الأحبة، هذا جرت عادتنا نحن في آخر كل حلقة أن نعرض لكم مقطع من المقاطع المنتشرة في الإنترنت التي يتناقلها الشباب والفتيات، ثم نعلق عليه. تعالوا إلى هذا المقطع نختم به حلقتنا ثم نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. والهجمة المرتدة وفيها خطورة كرة دي على طول محمد فوزي، والانطلاقة وفيها تسلل، في تسلل في آخر لحظة محمد عبد المنصف، محمد عبد المنصف، وأعتقد أنه حينطرد، حينطرد شكله كده أحمد عبد الحكم، وإنذار لعبد المنصف، إنذار لعبد المنصف. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. أيها الأحبة، نحن نبهنا على أنه يعني الأخلاق الشرعية ينبغي أن تكون متلازمة مع الإنسان دائما، سواء كان في الملعب، في السوق، في المستشفى، في المسجد، في أي مكان. أيضا ضبط الإنسان لأعصابه هو أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابي يا رسول الله أوصني أوصني، إيش قال له؟ لا تغضب. فكان يؤكد عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان مأجور إذا أمسك غضبه وهو قادر على أن ينفذه، فما بالك إذا كان غير قادر لكن دفع الغضب إلى ضرب إنسان الملعب أمام الناس؟ هذا بلا شك إنه أمر غير مقبول. هاي أنا بتكلم اللي هو تكلمنا عنه اللي هو سجود في الملعب عادة ما يكون مسقي بمياه غير صالحة أو إنه نجسة، وغير إن هذه يكون فيها سماد اللي هو رأس الحيوانات. أحسنت. فما حكم؟ طيب، أنت سألت 3 أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للسجود في الملعب، سواء كان سجود شكر أو كان سجود يعني آخر سجود مثلا صلاة، فرض أن أذن عليهم الصلاة وأرادوا يصلون شباب في الملعب، لا بأس في ذلك بإذن الله تعالى السجود الشكر، خاصة إذا رأيت أن غير المسلمين عندهم شعارات أيضا دينية يفعلونها. صحيح. شكرا لما شكرا لربهم يعني الذي يعتقدون أنه إلههم. المسألة الثانية، السجود على طبعا السماد الذي يضعونه في الغالب في الملاعب هو سماد صناعي ليس طبيعيا في الغالب، وأيضا وإذا كان روثا غائط ففي الغالب أيضا أنه يكون روث لحيوانات مأكولة اللحم من إبل وغنم وبقر، وهذه روثها طاهر. يعني كل مأكول لحم، الأرانب، الطيور، كذا، كل مأكول لحم بوله غائطه طاهر، فيعني لا حرج أن يسجد عليه. تبقى المياه التي سقي بها هذا الملعب، إذا كانت المياه سقيت بالملعب سقي بمياه فلما سجدت شممت فعلا رائحة عفونة، عفونة النجاسة، هذا يعتبر ماء نجس لا يجوز أن يسجد عليه. أما إذا كان الماء فقط قيل لك هذا غير صالح للشرب، قلت لماذا؟ قال لأنها هي أصلا مياه مجاري مكررة ومعدلة كيميائيا، ولأجل أن نسقي بها هذا المكان أو فيها كبريت أو فيها كبريت زايد أو غيره، لكن طعمها ولونها ورائحتها ليس فيها نجاسة، ففي هذا الحال لا بأس عليه أن يسجد عليها. أيضا ما في بأس يا أخي اللاعب لو دخل ملعب رفع يديه ودعا الله تعالى، إيش الحرج يا أخي؟ إنه يعني أنا أريد أن يرسل إلى كل العالم يا أخي. الآن اللعيبة جزاهم الله خير، مجموعات من اللعيبة اللي كان كاتب لا تنسوا غزة، واللي كاتب لا إله إلا الله. واحد من اللعيبة هل تصدق كان يقول، كان إذا جاب الجول يرفع الفنيلة الأولى، وإذا مكتوب على الفنيلة اللي تحتها أنا أؤمن بالمسيح. ولا حد تكلم عليه، ولا حد تكلم عليه، لاعب برازيلي. فأنا نسيت اسمه الآن، لكن أنا أعني أن اللعيبة يستطيعون أن يرسلوا رسائل مؤثرة إلى الناس وإلى شبابنا بإذن الله، إذا اتبعوهم الناس على الخير هم مأجورين على هذا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بالحفظ، يوفقنا وإياكم. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعلنا جميعا رياضيين، يجعل أجسامنا رياضية، ويبعد عنا يعني السمن الذي يكثر في آخر الزمان وهم من علامات الساعة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سامرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا به الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون.